بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لما فرغ المؤلف من اللباس في الصلاة ستر العورة، انتقل إلى بيان أحكام اللباس عموما، وذلك لأن الإنسان بحاجة إلى اللباس الذي يستره ويجمل هيئته ويدفئه من البرد، فهو من نعم الله عز وجل. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يواري سوآتكم، هذا ستر العورة، وريشا يعني زينة تتجملون به. ثم نبه إلى لباس أحسن وأتم، وهو لباس التقوى، فقال جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فكما تستر عورتك الحسية باللباس المعروف، يجب أن تستر عورتك المعنوية والخلقية، وذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى التي تجملك على الحقيقة. وكم من هو لابس الملابس الجميلة لكنه عار من التقوى، عار من التقوى، لا يخاف الله ولا يتقيه. والشاعر يقول: إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وإن كان كاسيا يعني بالثياب، لكن إذا فقد التقوى، تقوى الله، فإنه عار في الحقيقة. فعلى المسلم أن يتذكر هذا: ولباس التقوى ذلك خير، خير من لباس البدن. نعم. كتاب اللباس. باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء. تحريم لبس الحرير على والذهب على الرجال دون النساء. والحرير عرفنا نوع من القماش يخرج من دودة القز، يعني دودة يعني حشرة صغيرة، سرو الصغير، يخرج هذا الحرير، وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحرير حرام على الرجال، حرير الخالص حرام على الرجال من هذه الأمة، مباح للإناث، لأن الإناث بحاجة إلى الزينة. كذلك الذهب، الذهب يباح للنساء تحلي به حاجتهن إلى الزينة، ويحرم على الرجال أن يتحلوا بالذهب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم من الذهب فنزعه صلى الله عليه وسلم وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار يلبسها؟ الرجل لا يجوز له أن يتحلى بالذهب، وإنما هذا للنساء خاصة، أو من ينشأ في الحلية، يعني المرأة وهو في الخصام غير مبين، المرأة ما تستطيع المخاصمة ومقابلة الخصوم لأنها ضعيفة، هي بحاجة إلى ما يجملها. بل لذلك أباح الله لها لبس الحرير، وأباح لها التحلي بالذهب، وحرم ذلك على الرجال. نعم. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تلبسوا، هذا خطاب للرجال، وبعض العلماء أخذ منه حتى النساء من العموم: لا تلبسوا الحرير. ثم علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لأن لباس أهل الجنة حرير، ولباسهم فيها حرير، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، هذه ثياب أهل الجنة. فإن لبسه المسلم في الدنيا حرم من لبسه في الآخرة عقوبة له. وهل معنى ذلك أنه لا يدخل الجنة؟ هذا هو الظاهر، أو أنه يدخل الجنة ولكن يحرم من لبس الحرير الذي في الجنة. نعم. لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فإنه من لبسه من المسلمين في الدنيا لم يلبسه في الآخرة مع أهل الجنة، لباسهم فيها حرير. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. متفق عليهما الحديثين: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة عقوبة له. فهذا فيه دليل على تحريم لبس الحرير على الرجال. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث فيه استثناء النساء من قوله: لا تلبسوا، من لبس يشمل الرجال والنساء، ولكن هذا الحديث وما جاء بمعنى يستثني النساء، فإن المرأة لها أن تلبس الحرير لأنها بحاجة إلى التزين به، وكذلك الذهب يحرم على الرجل لبسه، ويباح للمرأة أن تلبسه تتحلى به. فهذا الحديث مخصص للحديث الذي قبله. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. متفق عليه. نعم. أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. الحلة تكون من إزار ورداء، أهداها له بعض ملوك الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، ولو كانت من كافر ففيه قبول الهدية من الكافر، وهذا من التعامل الدنيوي ليس من باب الموالاة، إنما هو من التعامل الدنيوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسها لأنها تحرم على الرجال، أرسل بها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حلة سيراء، ما معنى سيراء؟ يعني مخططة، مخططة بالحرير كأنه سيور فيها. وقيل سيراء يعني أن فيها خطوط، أن فيها خطوطا من غير لونها، خطوطا تغاير لونها كأنها السيور. فأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه أخذ بالظاهر فلبسها، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لابسا لها ظهر الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على تحريمه على الرجال. وقال له صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعثها لك لتلبسها، وإنما لتشققها خمرا للنساء. فعمد علي رضي الله عنه إلى هذه الحلة وشققها خمرا، والخمر جمع خمار، وما تغطي به المرأة رأسها ووجهها، لأن ذلك حلال للنساء، حرير حلال للنساء. فدل هذا الحديث أولا على قبول الهدية ولو كانت من كافر، ما دامت أنها مباحة، حتى ولو لم تكن مباحة للشخص وإنما تباح لغيره من أهله. هذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الناس حتى مع الكفار. وفيه تحريم الحرير، تحريم لبس الحرير على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على علي وغضب عليه لما لبسها. وفيه دليل على إباحة الحرير للنساء. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء رواه البخاري والنسائي وأبو داود. السيارة عرفناها، وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، لأن يعني كل أولاد الرسول بناته كلهم من خديجة رضي الله عنها. وأم كلثوم هذه تزوجها عثمان رضي الله عنه بعد أختها رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توفيت رقية زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، ثم توفيت أم كلثوم مع عثمان رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت لي ابنة ثالثة لزوجتك إياها. فهذا يدل على فضل عثمان رضي الله عنه، ولذلك يقال له ذو النورين، ذو النورين، لأنه تزوج بنتين للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا الحديث كسابقاته يدل على إباحة الحرير للنساء. نعم. باب في أن افتراش الحرير كلبسه. نعم، افتراش الحرير جعل فرش كلبسه بالتحريم، يحرم على الجميع، على الرجال والنساء، يحرم افتراش الحرير على الرجال وعلى النساء. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وأن نأكل فيها. نعم. وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيهما، هذا للرجال والنساء، لا يجوز للمرأة أن تأكل أو تشرب في آنية الذهب والفضة، تحريم عام للرجال والنساء. ونهى أيضا عن الحرير والديباج، والديباج نوع من الحرير، إلا أنه ما غلظ من الحرير. وأن نجلس عليه، هذا محل الشاهد من الحديث للترجمة، وأن نجلس عليه فدل على تحريم افتراش الحرير للرجال والنساء. أعيد الحديث. عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيهما، هذا عموم للرجال والنساء، ونهى عن لبس الحرير للرجال خاصة، وأما النساء فيباح لها كما سبق. وأن نجلس عليه، هذا عام للرجال والنساء، فلا تجلس النساء على فرش الحرير كالرجال. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر. والمياثر قسي كانت تصنع قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحم كالقطائف من الأرجوان. رواه مسلم والنسائي. نعم. أعيد الحديث. عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر. على المياثر، والمياثر جمع ميثرة، وهي الفراش الوثير اللين، وتكون من الحرير هذا فيه دليل على تحريم افتراش الحرير كالحديث الذي قبله، ودليل على تحريم اتخاذه على المراكب، على السرج والمراكب، لأن النساء تصنع لهم شيئا يجعل على المراكب على الإبل وعلى الدواب وهو من الحرير، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والقسي، القسي ثياب من الحرير، نسبة إلى القس بلد، نسبة إلى القس بلد تصنع فيه في مصر، من بلاد مصر. نعم. باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقاب. يعني فدل هذا الحديث على أنه كما ينهى عن افتراشه على الأرض، افتراش الحرير على الأرض، ينهى عن الركوب عليه على الدواب أو على السيارات، يعني مراتب السيارات لا يجوز أن يجعل عليها الحرير لأجل الركوب عليه. نعم. باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة. نعم. الأحاديث السابقة فيها النهي عن لبس الحرير والجلوس عليه، لبس الحرير للرجال والجلوس عليه للجميع، والركوب عليه يعني يجعل مياثر يركب عليها. هذا جاءت أحاديث تخصص الشيء اليسير من الحرير للرجال والنساء، الشيء اليسير، وذلك مثل العلم في الثوب، التطريز، العلم يعني التطريز، الطراز الذي يكون على الأكمام وعلى الجيب وعلى فروج القباء والجبة، فروج التي تكون في أسفلها شقوق من الأمام ومن الخلف لأجل أن يتوسع يمشي لابسها، فتطرز هذه الفروج، تطرز بالحرير لا بأس بذلك بحد أعلى وهو 4 أصابع، عرضها 4 أصابع فقط ولا يزيد على ذلك. نعم. باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة. كالعلم والرقعة، والرقعة أن يرقع الثوب إذا صار فيه شق، ويرقع بقطعة من الحرير يسيرة لا بأس بذلك. نعم. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا. نهى عن لبوس الحرير، لبوس يعني لبس الحرير. نعم. نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما، متفق عليه. إلا هكذا قدر الأصبعين، وجاء في حديث آخر 4 أصابع، فحد الأعلى 4 أصابع ولا يزيد، والحد المتوسط أنه قدر أصبعين، وقد يكون قدر أصبع واحد. نعم. وفي لفظ نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو 3 أو 4، رواه الجماعة إلا البخاري، وزاد فيه أحمد وأبو داود وأشار بكفه. نعم. هذا فيه الحد الأعلى من تطريز من الحرير أنه يكون بعرض 4 أصابع فقط ولا يزيد على ذلك. نعم. وفيه التعليم بالإشارة، ما اكتفى صلى الله عليه وسلم باللفظ، وإنما أشار بأصابعه الكريمة ليوضح المنهي عنه. نعم. وعن أسماء رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها. كانت عند عائشة، فلما قبضت عائشة قبضتها إلي، فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها. رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر لفظة الشبر. أعيد الحديث. وعن أسماء رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسة. طيالسة يعني جبة من القماش يسمى طيالسة. نعم. عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني. شبر يعني طول شبر، ليس العرض، إنما طول شبر. هذا الطراز طول شبر. نعم. شبر من ديباج كسرواني، من ديباج غلظ من الحرير، أنفس الحرير. كسرواني نسبة إلى كسرى ملك الفرس. نعم. وفرجيها مكفوفين به. فرجيها الفتحات التي في أسفلها، في أسفل الجبة، من الأمام ومن الخلف، وقد يكون من الجانبين لأجل أن يتيسر المشي بها، وتطرز بالحرير، الفرود والجيب تطرز بالحرير. نعم. وفرجيها مكفوفين به، فقالت: والأكمام أيضا تطرز بالحرير. نعم. وفرجيها مكفوفين به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على تطريز الجبة بالحرير، وأن هذا على جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يلبسها. وباقي الحديث يدل على أنهم احتفظوا بهذه الجبة، جبة الرسول صلى الله عليه وسلم، يتبركون بها. وتقدم لنا غير مرة وتكرر أن التبرك بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم من ملابسه أو بعرقه أو بريقه صلى الله عليه وسلم أن هذا مباح، لا بأس به، لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك، وهذا من خصائصه، لا يتبرك بغيره مهما بلغ من الصلاح. لم يكن الصحابة يتبركون بأفضلهم أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ما كانوا يفعلون هذا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاستشفاء بذلك من المرض، لأن هذا الأثر المبارك يشفي به الله المريض بإذنه، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بما لامس جسمه من الملابس أو بما انفصل من جسمه من الشعر أو من الريق أو من العرق كلها، أو من الوضوء، من ماء الوضوء. كل هذا وردت به الأدلة في حياته صلى الله عليه وسلم، ولو بقي شيء منها بعد موته كالملابس أنه أو الشعر أنه يتبرك به ويستشفى به، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يأتينا مغالط يقول هذا يدل على التبرك بآثار الصالحين، يقول منين لك هذا؟ هذا ما ورد إلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أسماء أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها. كانت عند عائشة، فلما قبضت عائشة قبضتها إلي. أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عنها، أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كانت الجبة عند عائشة تحتفظ بها، ثم لما ماتت عائشة رضي الله عنها أخذتها أختها أسماء بنت أبي بكر احتفظت بها لأجل الاستشفاء بها، تبرك بها. نعم. فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها، رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظة الشبر. نعم، يعني أن الحرير الذي فيها لم يذكر أنه قدر شبر، والرواية الأخرى ذكرت أنه قدر شبر، وهذا محمول على أنه أراد بذلك الطول، طول الطراز لا عرضه، عرضه ما يزيد على 4 أصابع، العرض لا يزيد على 4 أصابع، أما الطول فهو قدر الحاجة. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار. النمار يعني عن جلود، جلود النمر السبع، لأن جلود السباع لا يجوز اقتناؤها والجلوس عليها واستصحابها، ومنها النمر وهو أصغر من الأسد، وهو أصغر من الأسد وهو فاتك، سبع فاتك أشد من الأسد بالفتك. نعم. فلا يؤخذ جلده، لأن جلده فيه جمال وفيه لون يعني ألوان، فلا يؤخذ جلده ويستعمل بعد موته. نعم. كذلك جلود السباع كما سبق. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار. وعن ركوب النمار يعني جلود، لا تتخذ جلود النمار للركوب عليها، تكون وقاية للراكب كالمياثر التي سبقت. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. كذلك الذهب سبق أنه يحرم على الرجال لبسه، ويباح للنساء التحلي به، ولا يجوز للرجال أن يتخذوا من الذهب إلا مقطعا، يعني قطع صغيرة، قطع صغيرة كالتي على قبيعة السيف، أو التي أيضا على الأسنان، يعني يتخذ للسن، لأن الذهب لا يصدى، يجوز أن يلبس السن المختل والمنكسر، وأن يلبس الذهب لأجل بقائه، لأن الذهب لا يصدى. وكذلك الأشياء اليسيرة مقطعا، أما أن يأخذ الرجل يستعمل كثيرا من الذهب فهذا لا يجوز. نعم. باب لبس الحرير للمرض. هذا سبق. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير. نعم، هذا ما سبق، هذا جديد، ما هو سبق. باب لبس الحرير للمرض. للمرض، اي نعم، يعني يرخص في لبس الحرير للمريض إذا كان يحتاج إليه، أن يكون فيه حكة شديدة أو جرب، حكة من جرب أو حكة من القمل، يجوز للرجل أن يلبسه لأنه بارد، ويزيل أو لين، لأنه لين فيبرد الجلد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف. رخص، الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور محرم، الرخصة لا تكون إلا من شيء محرم، بخلاف العزيمة فإنها لا تكون من شيء محرم. عندنا الرخصة والعزيمة، الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، وأما العزيمة فهي ما بقي على الأصل والإباحة، هذه العزيمة. فالحرير عرفنا النهي عنه على الرجال، لكن يجوز في حالة المرض لبسه إذا كان ذلك يفيد المريض. نعم، المرض الجلدي، يعني المرض الجلدي وما يفيد بالمرض غير الجلدي، مرض الجلدي كالحكة الشديدة الناشئة عن الجرب أو الناشئة عن القمل. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما، رواه الجماعة، إلا أن لفظ الترمذي أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. نعم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين الجليلين الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير من حكة كانت فيهما، وكان ذلك في غزاة، يعني غزوة، فهل يختص هذا في السفر أو يباح في الحضر والسفر؟ يباح في الحضر والسفر، وإنما ذكر الغزوة هذا من باب ذكر الواقع فقط لا مفهوم له، فيباح الذي يجد حكة تقلقه أن يلبس الحرير لأجل تخفيف هذه الحكة بقدر الحاجة إلى ذلك. نعم. باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره. الأحاديث السابقة في تحريم لبس الحرير على الرجال إنما هي الحرير الخالص، الحرير الخالص الذي ليس معه خلط من الصوف أو القطن أو غيره، أما الحرير المخلوط مع غيره فهذا يباح إذا كان الظهور لغير الحرير، كأن يكون الحرير سدى أو سدى، يكون الحرير سدى وهي الخطوط الطول للنسيج، لأن النسيج يتكون من شيئين، من السداء وهي الخطوط الطويلة، واللحمة وهي الخيوط المعترضة العريضة المعترضة، هذا هو السداء وهذه هي اللحمة، فإذا كان السداء من الحرير واللحمة من غيره فلا بأس بذلك، أما إذا كان العكس السداء من غير الحرير واللحمة من الحرير هذا لا يجوز لأن الحرير ظاهر. نعم. باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره. عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: والخز هو القماش الرقيق من الصوف، الخز هو القماش الرقيق من الصوف ذو النعومة، يجوز لبسه ما دام غير حرير يجوز لبسه. نعم. عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة. عن الخز صح لبس الخز عن غير واحد من الصحابة، وهذا الحديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف، والرجل مجهول، رجل في بخارى مجهول، ولكن صح ذلك عن بعض الصحابة أنهم يلبسون الخز، دل على جواز لبس الخز، والخز هو ما رق من من الصوف، ما رق من الصوف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز. قال: المصمت أي الذي سداه ولحمته من الحرير. نعم. قال ابن عباس: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. رواه أما عنه. السدى إذا كان الحرير سدى واللحمة من غيره فلا بأس، لأن الظهور يكون لغير الحرير، يكون الظهور لغير الحرير. أعد. عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز، يعني الخالص الذي سداه ولحمته من القز. نعم. القز يعني الحرير. قال ابن عباس: القز غير الخز. نعم. قال ابن عباس: أما السدى والعلم فلا. أما السدى عرفنا، السدى اللي هو خطوط أو خيوط الطول، والعلم عرفنا فيما سبق هو الطراز الذي على الأكمام والجيب وخروج الجبة، هذا مباح. نعم. قال ابن عباس: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. رواه أحمد وأبو داود. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير، إما سداها وإما لحمتها، فأرسل بها إلي، فأتيته فقلت: يا رسول الله، ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال: لا، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم. رواه ابن ماجه. هذه الحلة وديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشك الراوي هل سداها هو الحرير أو لحمتها هي الحرير. سبق لنا أنه إذا كان الحرير هو الظاهر وهو اللحمة لا يجوز، أما إذا كان سدى ومختفي باللحمة لا بأس به، لا بأس به، لأنه حرير غير خالص وغير ظاهر أيضا. نعم. وعن علي قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير، إما سداها وإما لحمتها. يعني شك الراوي هل السدى أو اللحمة، ما دام كذلك سبق لنا أنه إذا كان السدى فقط أنه لا بأس. نعم. فأرسل بها إلي فأتيته فقلت: يا رسول الله، ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال: لا، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم. رواه ابن ماجه. كما سبق هذا أنه أرسل إليه الجبة من الحرير فلبس وغضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أمره أن يشقها بين النساء، خمر النساء، وهذه مثلها، أمره أن يشقها بين الفواطم، الفواطم ثلاث: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج علي بن أبي طالب، وفاطمة بنت أسد التي هي أم علي بن أبي طالب، وفاطمة بنت حمزة بن أبي طالب، فشقها بين الفواطم. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. رواه أبو داود. لا تركب الخز يعني لا تجعلوه وقاية على السرج أو على المراكب، ولا النمار سبق لنا أن جلود السباع النمار. نعم. وعن عبد الرحمن ابن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي أنه سمع. الصواب الأشعري، ليس الأشجعي، الصواب أنه الأشعري. نعم. وعن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري. نعم. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما وقال: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه أبو داود والبخاري تعليقا، وقال فيه: يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. نعم، هذه الرواية المعروفة، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وفي رواية بدل الحر الخز، والخز سبق لنا. هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم عن المستقبل، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه سيظهر في هذه الأمة من الفسقة من يرتكبون هذه الجرائم. يستحلون الحرى أو الخز، وقوله يستحلون هذا دليل على أنها حرام، لأن الاستحلال لا يكون إلا من شيء حرام. الحرى يعني الزنا، الحرى يعني الفرج، الحرى يعني الفرج، لأن الله حرم الفروج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أما من استحلها من غير الزوجة وغير ملك اليمين فهذا زنا والعياذ بالله، هذا زنا. يستحلون الحرى يعني الزنا. والحرير كما سبق أن الحرير حرام على الرجال، يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون ويلبسون ولا يبالون، ما يبالون بهذا. والخمر الذي حرمه الله عز وجل، والمعازف جمع معزفة وهي آلة اللهو، يجمعون بين هذه الجرائم زنا ولبس حرير وخمر، يشربون الخمر والمعازف، يخسف الله بهم، يخسف الله بهم الأرض والعياذ بالله، أو يمسخ منهم قردة وخنازير عقوبة لهم، عقوبة لهم على ذلك. فدل على تحريم هذه الأشياء، ومنها الحرير، لأنه لا يستحل إلا شيئا محرما. نعم. باب نهي الرجال عن لبس المعصفر وما جاء في الأحمر. يكفي نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من تاب عن لبس الحرير في الدنيا فهل يلبسه في الآخرة؟ كذلك من شرب الخمر في الدنيا ثم تاب فهل يشربها في الآخرة؟ إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، لكن لو مات وهو يشربها أو مات وهو يلبس الحرير فهذا الذي عليه الوعيد، أما من تاب فإن الله يتوب عليه. الكافر، الكافر من أهل النار ولا يدخل الجنة، والمشرك لا يدخل الجنة، لكن إذا تاب فإن الله يتوب عليه ويدخل الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استخدام الذهب والفضة والحرير في غير اللبس والفرش بالنسبة للحرير في حديث أنه كانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عندها إناء من فضة فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم؟ من فضة لا، ما يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة، لا للرجال ولا للنساء، لا للأكل والشرب ولا للقنية والتحفة، ما يجوز هذا، ما يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة حتى ولو للتحف، ما يجوز هذا للرجال ولا للنساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن النهي عن افتراش الحرير يعم الرجال والنساء. مصنف رحمه الله بوب أن افتراش الحرير كلبسه، ومعلوم أن المرأة لها لبس الحرير، فكيف تنهى عن افتراشه ويباح لها اللبس؟ جيب لنا الترجمة، جيب لنا الترجمة. ما هي الترجمة التي أشار إليها السائل؟ نعم. باب في أن افتراش الحرير كلبسه، يعني في التحريم، كما أنه حرام لبسه على الرجال كذلك افتراشه على الرجال والنساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأماكن وهي الغرف المخصصة للنساء في البيوت يكون فيها فرش من حرير، فهل يجوز للرجل؟ إذا كان حريرا أصليا لا يجوز، أما إذا كان حريرا صناعيا فلا بأس، ما هو حرير، يسمون حرير لنعومته وليس هو الحرير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: إذا كان عندي لباس من الحرير فهل يجوز لي أن أجلس عليه؟ لا، لا تجلس عليه، إنما أبيح لها لبسه فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحد الذي رخص به النبي صلى الله عليه وسلم في يسير الحرير هو 4 أصابع. نعم. فهل المراد بذلك في مجموع الثوب أم المراد في المكان الواحد، بحيث يجوز أن يكون بعرض 4 أصابع في الكم و4 أصابع في مكان آخر؟ نعم، هو كذلك، 4 طراز، يكون الطراز على الكم، على الجيب، على الخروج، يكون بقدر 4 أصابع ما يزيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أن يشقق الحلة السيراء خمرا بين النساء، لا يكون فيه دليلا بالنسبة لخمر النساء؟ لا. ألا يكون في هذا دليل على أن الخمر للنساء يكون فيها شيء من الزينة من هذه الحلة؟ لا تظهر للشوارع، تزين في البيت، تلبس الملابس الجميلة في البيت ومنها الحرير، لكن لا تخرج إلى الشارع بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أسماء رضي الله عنها وأخذها الجبة من عائشة، هل الجبة طولها شبر من حرير مع غيره؟ حديث أسماء مطرزة بالحرير، المراد أنها مطرزة بالحرير مثل ما في الأحاديث السابقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز اتخاذ الحذاء من جلد النمر؟ لا، لا يجوز استعمال جلود السباع، لا أحذية ولا شنط ولا ملابس ولا على المراكب، ما يجوز استعمال جلود السباع مطلقة، لا يجوز هذا، وكذلك الثعابين والحيات ما يجوز أخذ جلودها وجعلها حقائب وجعلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك ملابس مصنوعة على شكل جلد النمر، فهل يجوز استخدامها؟ يجوز، ما يحرم، ما دامت ما يبقى جلد النمر يجوز، لكن يكره أن تكون على شكل جلد النمر، لأن هذا يخيل للي ما يدري إن جلد نمر، ربما يروح ويشري جلد نمر ويلبسه، إبعادا للناس عنها لا يتجنبون هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نجد المصنف رحمه الله أحيانا يريد أكثر من حديث في موضوع واحد، فلماذا لم يكتفي بحديث واحد اختصارا ما دام أن المعنى واحد، أم أن تكراره لفائدة معينة؟ اختلاف ألفاظها، يريدها لاختلاف ألفاظها، وقد يكون في بعضها ما ليس في الآخر، لفظة ليست في الآخر، فهي يكمل بعضها بعضا، أو يقيد بعضها بعضا، أو يفسر بعضها بعضا، هذا القصد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أيهما أفقه وأشهر بالنسبة للفقه، المجد أبو البركات؟ أيهما أفقه وأشهر فقها، المجد أبو البركات أم ابنه عبد السلام والد شيخ الإسلام رحمهم الله؟ كلاهما إمام جليل، كلاهما إمام جليل، لكن الحفيد امتاز بالتبحر في العلوم ومقارعة المخالفين من جميع الأصناف، أما المجد فهو متبحر في الفقه وهو شيخ المذهب مع الإمام موفق الدين بن قدامة، هما الشيخان شيخا المذهب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بشوت الرجال يكون الزري طويلا بطول البشت وهو مذهب، فهل الطول على قدر البشت جائز؟ ما فيه ذا اللي في البشت هذا ما يجتمع منه ذهب، هذا لون فقط، هذا ملون بالذهب، أما لو تجمع ما حصلت منه شيء. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لبس الحرير يعد من التشبه بالنساء؟ نعم. هل لبس الحرير يعد من التشبه بالنساء؟ لبسه للعلاج لا بأس، وله من التشبه بالنساء، أما لبسه للرفاهية فلا، حرام حرام، ما هو القصد أنه التشبه بالنساء، القصد أنه حرام أصلا على الرجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذهب الذي يكون في الجنبية اليمانية به بأس، علما بأنه يلبس بكثرة في اليمن؟ يقول: تحلية السلاح والسيوف والخنق والجنبية، تحلية اليسيرة من الذهب لا بأس بها مقطعا كما في الحديث إلا مقطعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: لماذا تم التحديد بمقدار 4 أصابع مع أن الشبر أكبر من 4 أصابع؟ ما هو الشبر، ما هو بالعرض تتول أكثر، الطول 4 أصابع، ما هو بالعرض، شبر يعني طولا ما هو بالشبر عرضا، ما يزيد العرض على 4 أصابع، أما الطول غير محدود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت القطع الصغيرة من الذهب تحل للرجال، فما حكم بعض الساعات اليدوية التي فيها بعض الذهب ويلبسها رجال؟ لا يجوز هذا، ما ورد إنه الساعات والنظارات على العينين والقلم والدوات، ما ورد إنهم كانوا يستعملونها، إنما هذا على حسب ما جاء في الأدلة، والأصل التحريم، لكن يستثنى من ذلك ما جاء في الأدلة فقط واستعمال السلف الصالح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستحلون، هل هم يفعلونها اعتقادا منهم بحلها، أم المقصود أنهم يفعلونها مع اعتقادهم بالتحريم؟ على ظاهرها يستحلونها، يعني يستبيحونها ويستعملونها ولا يبالون بالتحريم، لا يبالون بالتحريم، استحلالها قد يكون بالفعل وقد يكون بالاعتقاد، أما من استحل الحرام المجمع على تحريمه واعتقد حله فهذا كافر، أما من استحل بمعنى أنه فعله وهو يعتقد تحريمه لكن فعله من باب شهوة النفس فهذا يعتبر فاسقا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز والنمار، هل يحرم ركوب الصوف؟ الصوف الخاص اللي هو صوف الخز، أما الصوف غير الخز فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من كلمة حول الملابس التي يرتديها بعض المسلمين اليوم وفيها تشبه وشبه بملابس الكفار من اليهود والنصارى؟ لا يجوز التشبه بالكفار في ملابسهم، في كلامهم، في مشيتهم، في جلوسهم، في جميع شؤونهم الخاصة بهم، لا يجوز التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لبس العمامة والقميص أبيضين هو من السنة؟ ومتى يكون اللباس قربة إلى الله؟ اللباس ما هي قربة، إنما هو مباح من المباحات. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم حث على لبس البياض، وقال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول ذكر بعض طلبة العلم أن التمثيل يجوز لمصلحة الدين، ما للدين مصلحة في التمثيل؟ التمثيل هذا لعب مستورد من الخارج، وليس للدين فيه مصلحة، وإنما هو مضحك وفيه غيبة للممثل لا يرضى بهذا وفيه كذب، فلا يجوز هذا. وهو من عادات غيرنا تشبه بالكفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدين غني عن هذه الأمور، والدعوة غنية عن هذه الأمور، غنية عن هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل انقطع في طريق، رجل انقطع في طريق فأعطاني 5 ريالات لأشتري له ماء. رجل انقطع في طريق وأعطاني 5 ريالات لأشتري له ماء. نعم. فلما أتيت بالماء واشتريته له لم أجده، فماذا أفعل بهذا المبلغ؟ تصدق به على نية أن الأجر لصاحبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، انتشرت في الفترة الأخيرة مجموعة من مقاطع الفيديو يكون مضمونها بهذه العبارة: امسح ذنوبك خلال 2 دقيقة، ويكون فيه تكرار لذكر الله سبحان الله وبحمده 100 مرة يقرأها. يقول هل هذا الأمر وما شابهه جائز أم أنه من البدع؟ يا أخي، عندنا قاعدة شرعية من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث آخر: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. العبادات يكفينا أن نتبع ما ورد النصوص من الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة، ولا نحدث أشياء جديدة في العبادة ونستحسنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها متزوجة برجل يظلمها بيده وبلسانه، تقول فما نصيحتكم وماذا تفعل؟ نصيحتنا أحد أمرين: إما أن تصبر عليه لعل الله أن يهديه ويزول ما فيه من أذيتها، والأمر الثاني إذا لم تصبر تطلب الفراق عند المحكمة والقاضي ينظر في ذلك. نعم. لله رب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تتخذ نظارة وقلما من الذهب؟ ليس هذا من الزينة، ليس هذا من الزينة، فلا تتخذ لا النظارة ولا القلم. نعم، الزينة من الذهب، القلادة، ما يلبس على اليدين، عادة النساء، ما جرت عادة النساء بلبسه من الذهب تلبسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة انقلبت على طفلها ونامت فمات الطفل ولم تكفر، وهذه المرأة قد توفيت قبل 80 سنة، وأبناؤها يسألون هل عليها شيء، علما بأنهم لا يدرون هل كان ذلك بتفريط منها أم لا، فإن كان عليها كفارة صيام. يقولون انقلبت عليه، يقولون انقلبت عليه، إذا كانت انقلبت عليه ومات بسبب ذلك عليها الكفارة، وإذا أرادوا أن يبروا بها ويبرئوا ذمتها يصومون عنها 2 شهرين متتابعين. نعم. حفظك الله. يقول: فإن كان عليها كفارة صيام فهل يصوم الأحفاد نظرا لكبر سن أبنائها؟ يصوم من يصوم، حتى لو ما هم من أقاربها يصوم، يصوم على من يريد نفعها وبراء ذمتها، حتى ولو لم يكونوا من أقاربها من المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الخز والحرير، هل هناك فرق بين الخز والحرير في هذا الحديث؟ نوع الخز نوع من الحرير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هو كما سبق الصوف صوف خاص رقيق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، هل في هذه الآية دلالة على تحريم العادة السرية؟ ما في شك، ما في شك، لفروجهم حافظون، إلا استثنى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم السرية المملوكة سرى بها سيدها، وما عدا ذلك المستثنى لا يدخل في المستثنى شيء ليس منه. نعم. ويقول حفظك الله: وكيف يتخلص من ابتلي بهذه العادة؟ تخلص بالصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم إنه له وجاء، والصبر كذلك، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يصبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن أحد الدعاة من فلسطين ذكر بأنه قد خرج لديهم الفتى الذي يقتله الدجال ثم لا يسلط على أحد بعده. يقول أحد الدعاة من فلسطين: إن الدجال ما بعد جاء، شلون يخرج الفتى؟ سبحان الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال آخر، يقول: هل المسيح الدجال موجود الآن؟ الله أعلم، ولا بد من خروجه، لا بد من خروجه، أما كونه موجود الآن الله أعلم، لكن الظاهر أنه موجود، لحديث الجساسة هو حديث صحيح من الصحابة التميم الداري وغير الذين وجدوه في البحر وكلمهم وكلموه سألهم. نعم. لكنه موثق، موجود لكنه موثق، إلى أن يأتي الله بالأجل ثم يطلق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمرأة التي انقلبت على طفلها في سؤال سابق، سؤال المرأة التي انقلبت على طفلها فمات، يقول: هل يصح أن يقسم الصيام بين الأحفاد؟ لا بأس، بس متتابع، متتابع هذا بعد هذا مباشرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أقوم بتحويل راتب شهري أو مبلغ شهري لأبي في بلدنا، ويستلمها مني الموظف ريالات سعودية ثم يسلمها هناك في بلدنا جنيهات، فهل هذا من المعاملة الربوية؟ نعم، هذا تأخير الصرف، الصرف يدا بيد، الأحاديث تدل على أنه يكون يدا بيد، ولا يتفرق بينهما شيء. إذا بيع نقد بنقد هذا معناه الصرف، فلا بد من التقابض في المجلس، وبإمكانه أن يلجأ إلى طريقة غير الصرف، شغل طريقة غير، يشتري النقود اللي في بلده يروحها، يروحها تحويل مع البنك، البنك يوديها هناك بأجرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، أو يروحها مع شخص يوديها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أعطي من يوزع الزكاة أن أعطيه مالا من الزكاة؟ هل يجوز أن أعطي من يوزع الزكاة على المحتاجين أن أعطيه مالا من الزكاة، وهل يعتبر من العاملين عليها؟ العاملين عليها هذا خاص بولي الأمر، هو اللي يعينهم، ما تعينهم أنت. وهذا الذي تقول إن كان محتاجا وهو من أهل الزكاة تعطيه منه، لا على أنه هجرة، بل على أنه محتاج، ما إذا كان غنيا فلا. والعامل ما هو بنت اللي تعينه، عينه ولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان شخص بجانبي ويدعو الله وأنا أسمعه، فهل لي أن أؤمن على دعائه أم لا؟ لا بأس بذلك. نعم. يقول: هل يختلف ذلك إذا كان يدعو في صلاته أو خارج الصلاة؟ ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بائع يقوم بالبيع على الأنترنت فيبيع أقراصا صوتية، ويسأل: هل يجوز له أن يعطي كل مشتر نقاطا عند كل بيعة؟ فإذا بلغت هذه النقاط 100 نقطة يعطي المشتري منتجا مجانا. هذه معاملة لا أعرفها، لكن يكتب سؤال ويرسله للإفتاء، يدرسون وينظرون فيه ويسألون أهل الخبرة بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كثرت الفتن في هذا الزمان، فما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله؟ نصيحتنا في أن الإنسان يتجنب الفتن، لا يدخل فيها، ويكثر من الدعاء للمسلمين ولنفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم حضور بعض الأعياد المبتدعة لأجل معرفة ما فيها من مخالفات، ومن ثم الرد على من يقوم عليها وينظمها؟ ما يعمل هذا إلا أهل الحسبة الموكول إليهم ذلك، يروحون يشوفون إيش اللي يحصل فيها ويرصدونه لأجل أن يعمل على إزالته. أما إنسان عادي ولا له سلطة فلا يروح معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا مدرس للرياضيات، أنا مدرس لمقرر الرياضيات. نعم. وطلب مني مدير المدرسة أن أحضر مسابقة للرياضيات فيها جوائز مع مجموعة من طلاب المدرسة في مدرسة أخرى، وهو لا يجبرني على الحضور. يقول: هل أنا آثم إذا حضرت هذه المسابقة وهذا السبق؟ لا يجوز أخذ السبق إلا على ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، مسابقة على الخيل، على الإبل، على الرماية، وما عدا ذلك فالجوائز على المسابقات لا تجوز، لأنها من القمار ومن أكل المال بالباطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كنا مجموعة، إلا أن ابن القيم رحمه الله يلحق بهذه الثلاث ما كان على مسائل العلم الشرعي، يعطى جائزة لسبقه في مسائل فقهية أو على حفظ القرآن، لا بأس بذلك، لأن هذا يقول من الجهاد في سبيل الله، هذا من الجهاد في سبيل الله، تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، فيأخذ عليه جائزة، ما عدا ذلك فلا يجوز أخذ الجوائز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنا مجموعة مسافرين ومكثنا في البلد يومين، فهل الأفضل في حقنا حضور الصلاة مع الجماعة في المسجد، أم أن الأفضل أن نصلي في السكن تحقيقا لسنة القصر؟ يا أخي، القصر ما هو بسنة إلا في السفر، أنت مقيم الآن تسمع الأذان والمسجد بجنبك، لا يجوز لك أنك تتأخر، اذهب وصل، أجب المؤذن وصل في المسجد، ولا تصلي في منزلك ولا أبقصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا إمام في مسجد، وبعض الشباب من طلبة العلم ينكرون علي طول الصلاة لمدة 10 دقائق كالفجر والظهر والعصر، ويصلون في البيوت ويقولون: لا بد أن تجعل مقدار صلاتك 7 دقائق فقط. سؤاله: ما التوجيه في هذا الأمر؟ هذا لا يجوز لهم، هذا يتخلفون عن صلاة الجماعة بحجة أن الإمام يطيل. الإمام لا يطيل، يعني يتوسط بين إتمام الصلاة وبين التخفيف على الجماعة، عليك بالتوسط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل جامع امرأته في نهار رمضان لفهمه أنه إذا لم ينزل فلا شيء عليه في الجماع، وقد أقنع امرأته بذلك ورأت أنه أكبر منها سنا وأعلم منها فوافقت على فعله. السؤال: ماذا عليهما بعد هذا العلم؟ عليهما الكفارة، عليهما قضاء اليوم، وعليهما الكفارة وهي صيام 2 شهر متتابعين. نعم. العتق ما هو موجود ولا الأول العتق؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل: ما حكم الصدقة عن الأموات كالوالد والوالدة والزوج؟ ما حكم الصدقة عن الأموات؟ مستحبة. قد سأل سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت أمه، كان بارا بها، سأله: هل يتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عن أمك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت لمجموعة من الناس، ثم بعد نصف ساعة اكتشفت أن مدة مسحي على الخفين قد انتهت قبل الصلاة، فماذا علي أن أفعل؟ عليك أن تتوضأ وتعيد الصلاة، أما صلاة الجماعة فهي صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا أقول إذا جاءنا ضيف زارتنا البركة، فهل هذا القول صحيح وهل فيه شيء؟ قل: زارنا فلان، لا تقول زارتنا البركة، زارنا فلان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم وضع دورات المياه والحمامات داخل سور المسجد؟ داخل سور المسجد؟ نعم، ما يجوز هذا. قصده سور المسجد الخارجي، الساحة، ساحة المسجد المحوطة، لا بأس بذلك، أما داخل المسجد، نفس المسجد، لا تجوز أن تكون أبواب الحمامات على المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مسجدنا القريب من بيتنا يتم تجديده وترميمه، فهل يجوز لي أن أصلي في بيتي، مع العلم أن أقرب مسجد يبعد عن بيتنا مسافة 1.1 كيلو مثل كيلو؟ قريب، ما يجوز لك تصلي في بيتك، الكيلو قريب. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم.